بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي فرغنا من الكلام عن تعريف الترجيح وحكم الترجيح ومجال الترجيح أو موارد الترجيح، وآخر ما تحدثنا عنه أنه يعني أن الترجيح لا بد فيه من سبق تعارض، وأن الترجيح لا مدخل له في المذاهب، وعرفنا المراد بهذا، هل له مدخل في المذاهب أو ليس له مدخل، وأنه يعني يمكن أن يقال بأنه لا يصح الترجيح إجمالا في المذاهب، لأن كل إمام له جملة كبيرة من المسائل قد يكون قوله راجحا في بعضها ومرجوحا في بعضها، فالقول جزافا هكذا أن هذا المذهب أرجح ليس بدقيق، ولهذا منعه من منعه، وهناك من أجازه، وقلنا أنه يمكن أن يحمل قول من أجاز على جواز الترجيح بين مذهب ومذهب في الجزئيات أو في المسائل التفصيلية، وحينئذ يكون الترجيح مبنيا على الترجيح بين الأدلة. كذلك قال المصنف أنه لا يدخل في القطعيات، لأنه إذا كان الدليل قطعيا لا بد أن يتحقق مدلوله، فلو افترضنا أنه معارض بقطعي أيضا لا بد أن يتحقق مدلوله، لزم من هذا اجتماع النقيضين، وهذا باطل. ثم وقفنا عند يعني الكلام عن أنواع الترجيح، والمصنف تبعا لصاحب الأصل قسمه إلى ثلاثة أقسام، قال ترجيح من جهة السند، وترجيح من جهة المتن، وترجيح من جهة القرينة، وهو الذي سماه ابن قدامة وجماعة الترجيح لأمر خارجي أو بدليل خارجي. وقبل أن ندخل في ذكر ما قاله المصنف من تفاصيل، لابد أن نعرف أن المرجع في الترجيح هو إلى غلبة ظن المجتهد، فالمجتهد إذا غلب على ظنه أن هذا الدليل أرجح بأي طريق من الطرق فإنه يقدمه. وما يذكر من طرق للترجيح ليس على سبيل الحصر حتما، فطرق الترجيح لا تنحصر، طرق الترجيح لا تنحصر فيما ذكر، وإنما هذا من باب التمثيل والتقريب. هذا جانب. الجانب الثاني أن ما يذكر من طرق الترجيح كثير منه راجع إلى المعنى اللغوي، أو راجع إلى وجود خلاف في بعض يعني طرق الاستنباط أو طرق فهم النص، فحينما يوجد خلاف في قبول الحديث أو في تأويله وتفسيره، يأتي طريق من طرق الترجيح، وهو أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه حتى وإن كان الخلاف ضعيفا. يأتي الترجيح أيضا من جهة ما هو الأصل، هل إذا عرفنا ما هو الأصل في هذا الشيء نستطيع أن نقول مثلا أو نعرف بعض المرجحات، فنقول مثلا ما وافق الأصل هل يرجح أو يرجح ما خالف الأصل ونقل عنه. الخلاف هذا كثير جدا، يعني الترجيحات الراجعة إلى وجود خلاف، سواء فيما يتعلق بالإسناد أو ما يتعلق بالمتن أو ما يتعلق بالترجيح بأمر خارجي. ففيما يتعلق مثلا بالإسناد نجد أن المرسل مثلا مختلف في قبوله والاحتجاج به، بينما المسند متفق على الاحتجاج به. فإذا تعارض المسند والمرسل لا شك أنهم سيقدمون المتفق على الاحتجاج به على المختلف فيه. فيما يتعلق بالمتن أيضا هناك خلاف مثلا في دلالة المفهوم، مثلا مفهوم المخالف، فحينما يكون أحد الدليلين دالا بمفهومه والآخر دالا بمنطوقه لا شك أنهم سيقدمون دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، طبعا إن لم يسندها يعني مرجح آخر. فيما يتعلق بالمرجح الخارجي أيضا يظهر أثر الخلاف في الحجية جليا، فنجد مثلا حتى الذين لا يقولون بحجية قول الصحابي مثلا يقولون إن الحديث الذي وافقه قول صحابي أرجح، حتى الذين يقولون ليس عمل أهل المدينة حجة يقولون الخبر الذي وافقه عمل أهل المدينة يرجح على الذي خالف عمل أهل المدينة، مع أن عمل أهل المدينة عندهم ليس بحجة. فهذه أمثلة يسيرة على يعني منشأ التراجيح أو طرق الترجيح. هناك أمر آخر يعني لا يكتب، حتى هذا الذي قلته لا تجده مكتوبا يعني، لكن هو يلحظ من خلال القراءة الإجمالية لطرق الترجيح. هناك أمر آخر وهو أن طرق الترجيح هذه لم ترتب. بما نبدأ إذا أردنا أن نرجح؟ عندنا عدة طرق يذكرونها، سنسردها الآن إن شاء الله، يسردها المصنف لنا. ترجع إلى السند، ترجع إلى اللفظ، ترجع إلى قرينة أو إلى دليل خارجي. هل هناك ترتيب معين؟ يعني هل نبدأ بالسند مثلا؟ هذا أرجح سندا، قد يكون هذا أرجح سندا والآخر أرجح من جهة اللفظ، أو الآخر رجحه كونه مقارنا لدليل آخر مختلف فيه. فهذا يدلك على أنه، ولهذا ما تجدهم يمثلون، يندر أن يذكروا أمثلة إلا ما ندر يعني من الأمثلة الظاهرة. لماذا؟ لأنه يقول ما في مثال يعني نجزم بأنهم اتفقوا على أن هذا هو المثال الصحيح إلا فيما ندر، فلهذا لا يذكرون إلا ما يعني يكادون يتفقون عليه، فالظاهر أن هذا أرجح من هذا لأجل كذا. لأنك إذا رجحت من جهة السند المخالف لك قد يرجح من جهة دليل خارجي، يقول صحيح ما ذكرته وافقك مثلا أنه أرجح، هو كلا الحديثين صحيح لكن حديثك أقوى مثلا، رواه راويه فقيه أو راويه أكثر ضبطا أو أكثر يعني أو أكثر حفظا وإتقانا، لكن الحديث الذي استدللت به أنا معه ظواهر أخرى ومعه شواهد من القرآن وظواهر القرآن وظواهر السنة، فما فيه يعني اتفاق دقيق على ترتيب النظر إلى هذه الطرق. ولأجل هذا كما قلت لكم يتسع الخلاف فيها. أحيانا يعني يكون فائدة سردها أنهم بعضهم يعتبر هذا أو لا يعتبره، مثل الترجيح بالكثرة، هل تعتبر الترجيح بالكثرة أو لا تعتبر؟ فبعضهم يقول لا أصلا أنا لا أعتبر الترجيح بالكثرة مطلقا، فهنا يظهر يعني أثر الخلاف. لكن الأشياء التي اتفقوا على أن يعني مثلا الأعدل، الأفقه، الأكثر حفظا، الأضبط، لا شك أن الجميع يقولون أفضل من غيره. لكن أيضا حينما يعارضه غيره منه، حتى ولو اتفقنا على أنه أقل حفظا أو أقل ضبطا منه، لكن قد يكون معه ما يسنده، فلهذا يبقى يعني الأمور في التراجيح هذه ليست حاسمة منهية للنزاع تماما، بل هي تقريبية، يعني فيها تقريب لطالب العلم يمكن أن يسترشد بها أو ببعضها على رجحان دليل على دليل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو القرينة. أما الأول فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته، والأكثر رواة على الأقل، ومنعه الحنفية كالشهادة، وقد سبق جوابه. نعم، أولا قال يقدم المتواتر على الآحاد، هذا ما فيه خلاف من حيث الأصل أنه يقدم المتواتر على الآحاد، لكن قد يختلفون مثلا في كون هذا متواترا، وقد يختلفون في كون هذا آحادا. فهو من حيث الأصل يعني يتفقون عليه في الجملة. أيضا قد يقولون نعم هو حديثك متواتر، لكن حديثك ظاهر وحديثي نص صريح، صحيح أن خبر آحاد لكن هو صريح أصرح من حديثك، فيبقى الخلاف، يعني ليست أمورا حاسمة، لكن هذه معالم متفق على بعضها يمكن أن يعني تذكر. أما الترجيح بالكثرة فقد اختلفوا فيه، المصنف نقل عن الحنفية أنهم لا يرون الترجيح بكثرة الرواة، يقولون إذا صح الحديث ولو كان راويه واحدا أو اثنين لا يترك لأجل أن حديثا آخر رواه ثلاثة أو أربعة، أما إذا بلغ الحديث الآخر التواتر فهذا محل خلاف، محل وفاق. لكن الكلام فيما إذا لم نسلم أنه متواتر فكلاهما يعتبر في درجة الآحاد، لم يرقى إلى درجة القطعية المطلقة، فيقولون نحن نقيس الرواية على الشهادة، فكما أن الشهادة لا يرجح فيها بالكثرة، فمن أتى بشاهدين على أن له عند فلان كذا من الدين لا يقال للآخر هل عندك ثلاثة شهود، إذا أحضرت ثلاثة شهود على عكس ذلك سنقبل منك، ما يقبل هذا. فيقولون هذا مثل الترجيح في البينات، ولكن الجواب سبق كما قال المصنف، وهو أن الشهادة لم يرجح فيها بكثرة العدد لأنها مشوبة بالتعبد، ومما يدل على ذلك أنها يشترط فيها أن يأتي بلفظ أشهد. نعم. والمسند على المرسل إلا مراسل الصحابة فالأمر أسهل. المسند يعني الذي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بمعنى أنه ذكر فيها الصحابي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وتسلسل إسناده إلى الرسول. وأما المرسل فهو ما سقط منه الصحابي، هذا هو المشهور، لكن هناك ما سقط منه صحابي من أول إسناده. لكن هناك من يسمي أيضا، من يقسم المرسل إلى مرسل صحابي مرسل تابعي. مرسل تابعي معناه لم يذكر فيه الصحابي، وإنما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني مثلا الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يكون هذا مرسل تابعي. قال المصنف أما مراسيل الصحابة فالأمر فيها أسهل، يعني يمكن أن يقال مرسل الصحابي مثل المسند تمام. ما معنى مرسل صحابي؟ هو أن يكون الصحابي لم يروه عن الرسول مباشرة، وإنما الصحابي أخذه عن صحابي آخر هذا الصحابي الآخر هو الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف أسهل، والذي يظهر والله أعلم أنه أن المسند مقدم على المرسل حتى مرسل الصحابي. فإذا روى مثلا أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ثم علمنا بأي طريق أن أبا هريرة لم يسمعه من الرسول مباشرة وإنما حدثه غيره، كما قال مثلا مثل حديث ابن عباس، مثلا حديث ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، فلما يعني استوضح قال أنت سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ قال لا، يعني ما سمعته منه مباشرة وإنما حدثني به أسامة بن زيد. فهو هذا مرسل، يعتبر مرسل صحابي. هو من حيث القبول الجمهور يقولون لا يعني مقبول، ولا ينظرون إلى مخالفة الظاهرية فيه. الظاهرية لهم يعني كلام في هذا، وابن حزم يقول يحتمل أن يكون سمعه من تابعي كبير، يعني التابعون اشتغلوا بالحديث في عهد الصحابة واشتهروا في عهدهم وأصبحوا محدثين كبار، فيقول إذا كان الصحابي هذا من صغار الصحابة قد يكون سمعه من تابعي، ما سمعه من الرسول مباشرة. فإذا قال لم أسمعه منه مباشرة فإنه حينئذ يكون من باب مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابي عنده يعني غير مقبول. لكن الجمهور يقولون مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الصحابي لا يمكن أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد من أنه سمعه من صحابي آخر أو سمعه من الرسول. ثم أن ابن حزم كما تعرفون يعني وكثير من الظاهرية يعني حتى قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول هذا فيه احتمال قوي أنه ما سمعه منه، ما نجزم بأنه سمعه إلا إذا قال سمعته أو رأيته. أما إذا قال الصحابي قال رسول الله فهذا قد يكون من المرسل وقد يكون من المسند، ففيه احتمال الإرسال. ولم يلتفت العلماء يعني إلى مثل هذا الحقيقة. طبعا هم ما هو معناه رد له، لكن لا يجعلونه في درجة من صرح بالسماع أو الرؤية. أو فقول المصنف الأمر أسهل هو صحيح أسهل، لكن يبقى بالنسبة للترجيح، الترجيح حتى ولو كان الأمر سهلا يرجحون به، ففي الترجيح يرجح المسند على مرسل الصحابي. نعم. والمسند على المرسل إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم كما سبق، والمرفوع على الموقوف والمتصل على المنقطع. هذه كلها أيضا معروفة المعنى واضحة، يعني الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أسند فيه القول أو الفعل للرسول، وأما الموقوف فيوقف عند الصحابي ويكون من قول الصحابي، يعني الرواة آخر راوي يقول قال ابن عمر كذا، ولا يقول قال ابن عمر قال رسول الله. وأظن الإخوة يعني كلهم يعرفون المراد بالموقوف هنا. والمتصل قال على المنقطع، هنا يعني يريد الاتصال من حيث وسط الإسناد، لأنها في آخر الإسناد في الإرسال يسمى، الذي يسقط من الصحابي يسمى مرسل، وهنا مقصود به الاتصال بمعنى أن يكون كل راوي أخذ حقيقة عمن روى عنه، أخذ عمن روى عنه. ولكن لو أن راويا روى عن شخص لم يلاقه فهنا يقال هذا منقطع، لأن هذا الراوي ما لاقى الصحابي، مثلا أتباع التابعين مثلا الذين لم يروا أحدا من الصحابة، إذا روى عن صحابي وعرفنا أن الصحابي مات قبل أن يشتغل هذا التابع بالحديث، فنقول هنا انقطاع لا بد من أن يكون فيه راوي لم يذكر هنا، فهذا هو المنقطع، وقد ينقطع براو أو راويين. نعم. والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه، يعني المتفق على أنه مرفوع غير المختلف في رفعه ووقفه، هذا بالنسبة له. والمتفق على أنه متصل غير المختلف في أنه هل هو متصل أو منقطع، هذا معنى قولها المتفق عليه في ذلك، يعني هذه صفات توجب تقديم بعضها على بعض. فإذا اتفقنا على، إذا كان كل من الحديثين مرفوع لكن أحدهما في رفعه خلاف والآخر متفق على رفعه، فالمتفق على رفع مقدم. نعم. ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والتقي والأتقى والورع والأورع على غيرهم. يقول هذه الصفات يعني ينظر إليها العلماء ويجعلونها سبب ترجيح، يعتبرونها من أسباب الترجيح، فلهذا يعني إذا عرفنا أن أحد الراويين أكثر إتقانا أو أكثر ضبطا أو أكثر حفظا أو أكثر فقها، مقصود بالعلم هنا والأعلم يعني الذي يفقه الحديث، فهم الرواة قد يكونون، يعني ليس المقصود فقط آخر راوي وهو الصحابي وإنما كل الرواة، فلهذا تجد يعني مثلا لعلماء الجرح والتعديل تجد لهم كلاما يعني مفصلا في أنه فلان عن فلان عن فلان أرجح أو فلان عن فلان عن فلان أرجح، هذا ينظرون فيه إلى حفظه وضبطه وملازمته له وإلى فقهه وعلمه. الإشارات التي تذكر كتمثيل مثلا تجدهم إذا مثلوا يمثلون بمن هو الأفقه من الصحابة ومن هو الأفقه من الراويين من الصحابة، لا يقتصر الأمر على أيهما أفقه من الصحابة بل حتى من بعدهم. والسبب في يعني معروف أن الصحابة قد نعرف نحن بأن ابن مسعود مثلا وعلي بن أبي طالب أفقه مثلا من طلحة ومن الزبير وأفقه من أبي موسى الأشعري مثلا، لكن فيما بعد الدرجة الثانية من التابعين وأتباع التابعين هذا الأمر يحتاج إلى يعني متخصص في علم الرجال يستطيع أن يبين لك أن فلان أرجح، وأحيانا يكون المحدث في السند أرجح إذا روى عن فلان وليس براجح إذا روى عن فلان، كل هذا فصله علماء الجرح والتعديل، وهذا يعني أمر ليس بالهين، هو علم مستقل. فالحظ الأصولي منها أن يعطي المعالم والطرق الرئيسية فقط، أما تطبيق ذلك فيحتاج إلى يعني تضلع في علم الرجال وإدراك لكل واحد منهم. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للصفات التي ذكروها، صفات من ناحية الإتقان والضبط، ما نستفيد منها من ناحية صفات المجتهد عند اختلاف المجتهدين لما يذكرون اختلاف المجتهدين أيهما يؤخذ؟ هي اللي نستفيد منها صفتان فقط، العلم والورع والتقوى، العلم والتقوى والورع، التقوى والورع هذه لا شك أننا نستفيد منها، وكذلك العلم، وقد ذكر الأصوليون أيهما يقدم الأعلم أو الأتقى، فقالوا نقدم الأعلم إذا كان أحدهما أعلم لكن الآخر أتقى لله فيما نعرف أو أورع، يقول نأخذ قول الأعلم، لأن يعني المؤثر في الفتوى هو العلم أكثر من التقوى والورع. التقوى والورع تأثيرها في أنه لا ينقل لنا إلا ما هو يعني غالب على ظنه أنه حكم الله وأنه سلك به طرق الترجيح وطرق يعني النظر الصحيح. نعم. وصاحب القصة والملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم، نعم. يعني فإذا كان الحديث فيه قصة وواحد من منهم صاحب قصة وتعرفون يعني تمثيلهم بحديث ميمونة يعني مشهور هذا يمثلون بحديث ميمونة إن هي التي يخصها الأمر فهي التي تكون أعلم من ابن عباس فتقول إن تزوجنا ونحن حلالان وابن عباس يقول نكحها وهو محرم. نعم. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة الاضطراب الرواية المتسقة المنتظمة يقول على المضطربة والاضطراب هنا يعني هنا قد يكون الاضطراب في السند وقد يكون الاضطراب في المتن فاضطراب السند هو أنه الراوي نفسه مرة يقول حدثني فلان ومرة يقول حدثني فلان فيقولون هذا مضطرب يعني إذا كان مثلا تابع التابعي مرة يقول حدثني سعيد مرة يقول حدثني الحسن والحديث نفسه أما إذا جمعهما فهذا الدليل على يعني قوة معناه أنه نقله عن تابعيين فإذا كان تابع التابعي مرة يحدث به عن فلان ومرة يحدث يسمون هذا اضطرابا وهذا في السند وإذا وأما في الرواية فهو أنه يزيد فيها وينقص يعدون هذا اضطرابا مرة يقول قال كذا ومرة يقول كذا وإذا كان اللفظان مختلفين يعني هذا يعني اختلاف شديد يعتبرونه قد يؤدي إلى ترك رواية لكن الاضطراب الذي يمكن أن يقبل معه أنه مرة يزيد في الرواية ومرة ينقص ومرة قد يذكر اسم شخص صاحب قصة مثلا يقول فلان ومرة يذكر شخص آخر مع أن ذات الشخص ما يتعلق به حكم يعني كون الرسول مثلا قال هذا لجابر أو قاله مثلا لأبي سعيد الخدري ما يتغير الحكم لكن هذا يعدونه اضطرابا يقول أنت حدثت به قبل عام وقلت أن الرسول جاءه جابر وقال كذا وكذا وقال له كذا ثم لما حدثت به مرة أخرى ما ذكرت جابر ذكرت صحابيا آخر هذا يعدونه اضطرابا فيقول إذا كان الحديث مستقيما لا يضطرب ولا يختلف مقدم على ما فيه اضطراب نعم والمتأخرة على المتقدمة التأخر والتقدم يعني قد يعرف بالنص نفسه حينئذ يكون المتأخر إذا عارض المتقدم يكون ناسخا وأحيانا يكون يعني ينص عليه مثلا كان يقول الصحابي نفسه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عدم الوضوء من مسة النقل فهذا يعني اشتمل على ذكر أن الخبر الآخر يكون متقدما المخالف وأنه يعرف آخر الأمرين وقد يكون يعني يستدلون على التقدم أحيانا بتقدم إسلام أحد الراويين وتأخر إسلام الآخر هذه نفاها المصنف هنا نعم قال ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان يقول رواية المتقدم في الإسلام والمتأخر في الإسلام هي سواء لماذا تقولون رواية المتأخر يعني بعضهم يقول إذا كان هذا متأخر إسلامه تقدم رواية على المتقدم إسلامه على من تقدم إسلامه فقال المصنف لا يقدم بل المتقدم الإسلام قد يكون أكثر يعني ملازمة للرسول وأكثر تقوى وأكثر علما وأكثر فلا ليس هذا وحده كافيا لأن نقدم رواية المتأخر على المتقدم لكن لو عرفنا أن هذه الرواية متأخرة مثلا أن هذه الرواية متأخرة وتلك الرواية متقدمة يعني مثل حديث الوضوء من مس الذكر وحديث طلق إنما هو بضعة منك يقولون طلق يعني حديث متقدم فلا يلتفت إليه ويؤخذ بحديث بسرى وحديث أبي هريرة إن من مس ذكره فليتوضأ لا الرواية المتقدمة بين ايش؟ بين ما ذكر في النص لأن من شروط الترجيح عدم العلم بالتاريخ. إيه. إذا علمنا التاريخ فإننا نلجأ إلى نلجأ إلى النسخ. نعم، لكن هنا يقولون يعني الروايات أحيانا تكون متقدمة ومتأخرة، ولا ليس عندنا يعني يقين بالنسخ، فيمكن الجمع بينها، يعني يمكن الجمع بينها وتنزل هذه على شيء وأخرى تلك على شيء. على كل، لو عرف التاريخ وتأكدنا من التعارض لا شك أن المتأخر ناسخ المتقدم. لكن مثلا لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب مثلا، ثم يعني هذا، نعم، ثم إيه أيهما أقدم؟ لو ما في يقين بأن هذه متقدمة، لكن في بعض الأحاديث مثلا أنه كان في وقت كذا، ربما نصت على بعض التواريخ، والآخر متروك عنه التاريخ، مسكوت عن التاريخ. كذلك الحديث اللي يعني يمثلون بعادة كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء من مسة النار، مع أنه يعني كان يأمر بذلك، هذا عرف أنه آخر الأمرين، كون الصحابي ينص على أنه آخر الأمرين أو يذكر أنه آخر الأمرين يكون هذا دليلا على تقديمه. فالتقديم هنا في الظاهر أنه من باب النسخ إذا عرف التاريخ. نعم، ما يكون المتأخر متعلق بالسند بالرواية السماع، من ناحية السماع على الرواية، لا هو أين أيضا روى عنه، يعني الراوي يعني أين سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى سمع. فهناك رواه ما سمعوا من الرسول إلا مثلا في السنتين الأخرين، نعرف أنهم ما قابلوا الرسول إلا في السنتين الأخرين. ولا دائما تجعل التراجيح هذه متعلقة بالصحابي، نحن نجعلها بالصحابي لتسهيل الأمر علينا، لأننا نعرف تواريخ أو نقارب في تاريخ وفاة الصحابة، لكن المقصود ليس فقط راوي الصحابي بل التابعي تابع التابعي السلسلة كلها. لما نعرف أن الشيخ الفلاني أصلا ما قابل فلان إلا في كذا وفي الوقت الفلاني وروى عن حديث، والآخر مثلا قابله كذا، فيمكن أن يكون هذا له مدخل أيضا في الترجيح، يكون تذكر مثلا أنه أخطأ ورجع عنه، أو ذكر الراوي ذكر بأنه كذا فرجع، فالراوي حينما يرجع عن روايته الأولى يعني لا نبدأ نعتد بها. إذا كان راويين أخذوا عن شخص، واحد أخذ عنه في أول حياته والثاني أخذ عنه في آخر حياته، هذا قد نقول إذا كان في آخر حياته اضطرب أو نسي أو بدأ يعني ينسى فإنه أو ضعف حفظه، فإن الرواية الأول مقدم، ليس دائما هو الرواية المتقدمة بالنسبة لسلسلة السند، ليس دائما الرواية المتأخرة تقدم على المتقدمة، لكن تقدم عليها حينما يكون سواء، أو يغلب على الظن أنه مثلا صحح ما كان عنده من خطأ. أما في عهد الرسول فالأمر واضح، يعني أن المتأخرة تقدم، لكن هل نسميه نسخا أو ما نسميه، هذا يعني ظاهر أنه من باب النسخ. متقدم الإسلام ومتأخر قال هما سيان، يعني المصنف يقول ما نرى أن هناك يعني فرقا، ويجعل مثلا تقديم رواية حديث الوضوء من مس الذكر المروي عن بسرى وعن أبي هريرة تقديمه على حديث طلق، هذا من القسم الأول، ما يجعله من هذا، لأنه عرف تقريبا تاريخ الرواية متى روى طلق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواية عنه كانت متقدمة، فهو لم يرى الرسول في آخر حياته مثلا. وأما أبو هريرة فإسلامه متأخر كما تعرفون، فيكون قد روى عنه في آخر حياته. نعم، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان، فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلتهم ومكانهم منه. يعني يقول هناك خلاف، هل ترجح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم لكونهم أكثر ملازمة للرسول وهم أفضل الأمة أفضل الأمة، ففضلهم وملازمتهم للرسول واشتغالهم أيضا بالخلافة وتوليهم الخلافة يعني يدفعهم إلى التأكد مما لديهم وتطبيق ما عندهم من الخبر. فهل نقول إن ما رووه أرجح مما رواه غيرهم؟ يقول قال هذا بعضهم، ثم يعقب بأننا إذا قلنا إن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم يجب أن نتسلسل في من حيث الفضل، فكل من هو أفضل تقدم روايته على من دونه. نعم عندنا وأما الثاني. نعم عندنا وأما الثاني، ما أدري هو وأما الثاني. إيه وأما الثاني. نعم وأما الثاني. وأما الثاني فمبناه تفاوت دلالات الثاني هو المتن، يعني الترجيح الراجع إلى المتن. نعم فمبناه تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، فيرجح الأدل منها فالأدل، فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مر معنا ما هو النص وما هو الظاهر. نعم وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرنيته أو قرينته. نعم. أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالتها وضعفها. هذا يرجع إلى نظر المجتهد، يعني ما فيه يعني ما نقول إن الظاهر بلفظه أقوى من الظاهر بالقرينة. ظاهر بالقرينة ترى هو المؤول، مر معنا حينما قلنا عرفنا التأويل قال فيكون ظاهرا بالقرينة، يعني يكون ظاهرا بالقرينة بمعنى أنه كان مرجوحا لولا القرينة، وهذا يخضع لقوة القرينة وضعفها. إذا كانت القرينة قوية صار أرجح من الظاهر بنفسه. نعم والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. هذا أيضا من الأمور المشكلة، يعني يقول الذي ألفاظه مختلفة ومعناه واحد يقدم على الذي لفظه واحد ومعناه واحد. لماذا؟ قال لأن هذا الدليل على أنه اشتهر وأنهم أصبحوا يروونه بالمعنى، فإذا رووه بالمعنى خالفوا بين الألفاظ، ولهذا قال المصنف وقد يعارض. نعم وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب. نعم والاتحاد أدل على الإتقان والورع. فاتحاد اللفظ يعني كون اللفظ نفسه دليل على أن الراوي يعني متقنا لما سمعه وحافظا له وضابطا له وعلى ورعه بأنه ما يغير لفظ مكان لفظ حتى وإن كانت تؤدي نفس المعنى. نعم وذو الزيادة على غيره لإمكانهما بذهول راو ناقص أو نسيانه كما سبق. نعم يقول أيضا الحديث الذي فيه زيادة يقدم على ما سكت عن الزيادة، لأنها سكوته عنها عن الراوي الذي سكت عن الزيادة ربما يكون ذهول، وهذا محل نظر وهو ما يعرف بزيادة الثقة، ولهم تفصيلات فيه يعني مرت في ثنايا كلام المصنف في قسم السنة. فهنا يقول الحديث الذي فيه زيادة تفصيل أو فيه إضافة يقدم على غيره. الزيادات أحيانا تكون فعلا مرجحة وأحيانا لا يعني تكفي للترجيح، فحينما يزيد أمور تدل على مدى يعني دقته في الملاحظة يقولون هذه قد تكون يعني سببا في رجحان حديثه. يقول مثلا وكنت ممسكا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كذا وهو يستظل وفلان معه ثوب يظلله، يعني لما يقول كذا يعني يدل على أنه متيقن، مع أنها ما يتعلق بها حكم لكن تكون مرجحة، فهذه هي تصلح للترجيح. أما زيادة حكم جديد لم يذكره الآخر فهذه تخضع هي زيادة الثقة التي يعني ورد الكلام فيها هل تقبل أو لا تقبل. نعم والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان. هذه لفتة جيدة من المصنف، يقول مشهور عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي لماذا قدموا المثبت على النافي؟ لأن النافي يخبر عن أنه لم يعلم بشيء، والمثبت يقول يعني يروي شيئا واقعا، وكلاهما عندنا صادق. فإذا كان هذا ما علم هو صادق، لكنه لما روى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا ما زاد على 11 ركعة، ثم أتى من يروي مثلا أنه صلى 13 ركعة، فالذي قال ما زاد هو حسب علمه، يعني ما رآه زاد الذي فهو صادق، والذي قال روى 13 ركعة أيضا عندنا أنه صادق. فأيهما يقدم؟ يقدم المثبت لأن معه زيادة علمه. استثنى المصنف، يعني الأمر المهم هنا المصنف قال متى يعني نقول أن المثبت مقدم؟ يقول نقول أن المثبت مقدم حينما نعرف أن النافي ينفي لكونه لم يعلم، ونعرف أيضا أنه لم يكن ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم في كل يعني وقت. أما إذا كان الرواية مثلا عن ساعة معينة أو وقت معين أو في مكان محدود ونفاه، فالنفي يساوي الإثبات، ما في ترجيح. المثال المشهور الذي يذكرونه لهذا أنه هل صلى في الكعبة أو ما صلى، وجدنا روايتين، أحدهما يقول صلى ركعتين والآخر يقول لم يصلي داخل الكعبة. فمثل هذه لو أن الراوي مثلا الذي قال لم يصلي يعني قال أنا كنت معه، أنا لازمته أنه لم أره يصلي، مكان يعني داخل الكعبة محدود، لو صلى لرآه، فما في فرق في هذا بين النافي وغير النافي، بين النافي والمثبت. حينما يكون المكان محصورا أو الزمان محصورا فيستوي النافي والمثبت في الغالب، إلا إذا كان النافي يعني لم يكن دخل أصلا معه مثلا في هذا المكان، وإنما غلب على ظنه أنه لم يصلي فقال ما صلى لكونه مثلا دخل وقتا يسيرا ثم خرج. فهذا معنى قوله المصنف أنه إنما يستند إلى النفي، يستند النفي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، حينما يقول أنا أعلم أنه لم يفعل ذلك، ولا يكتفي بأنه لم يعلم أن الرسول فعل كذا، قال حينئذ يستوي الإثبات والنفي. هذا يعني من إضافات التي أشار إليها المصنف، ويذكرها غيره كثير من المحققين. نعم أحسن الله إليك، علما بالعدم وعدم العلم إيه بينهما فرق. العلم بالعدم قد يحصل لك أن تعلم بالعدم حينما يكون مكان البحث محصورا، فأنت حينما تبحث عن خروف داخل بيتك تجزم أنه غير موجود، يعني ما يمكن، لكن عندما تبحث عن إبرة داخل البيت تقول والله أنا ما وجدتها، لكنها ما هو معناه أنها غير موجودة، فأنت تنفي وجودك لها ولا تنفي وجودها، أو تنفي علمك بوجودها، فتقول أنا لا أعلم أنها موجودة لكن قد تكون موجودة. أما في الأول أنت تجزم بأنها غير موجودة، يعني المكان محدود وما تبحث عنه لا يختبئ يعني بهذا القدر. بهذا القيد يقال يعني ضابط العلم بالعدم أن يكون المعلوم محصورا زمان أو مكان، عندما يعني هذه من وسائل حصرة، يعني ما نريد أن نحصر في هذا، لكن هذه وسائل لحصرة. لكن أيضا قد نقول مثلا في الأحاديث حينما لا يروي أصحاب يعني الحديث المشهورون حديثا ولا يعرفونه، ولا لا لا لا مرسلا ولا مسندا ولا متصلا ولا منقطعا ولا، ويقولون لا أصل له، فنقول هذا ينبغي أن يعد من العلم بعدمه، فهم علموا أن أما يأتي واحد ويقول لا يعني ما يدريهم، يمكن نقول هؤلاء بمجموعهم ما يفوتهم هذا الشيء، قد يفوت الفرد منهم لأنهم بمجموعهم كلهم ما مر عليهم. ثم يعني يأتي من يذكره من المتأخرين هذا بعيد، يعني إذا قالوا لا أصل له فالظاهر أنه فعلا لا أصل له. نعم نعم. وما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطا عند القاضي، هذا هل ما اشتمل على الحظر يقدم على ما اشتمل على إباحة، وكذلك ما اشتمل على وعيد وتهديد على غيره هل يقدم؟ قال إن القاضي يرى تقديمه، أو يعني القاضي قاضي الحنابلة فيما يبدو، القاضي يرى تقديمه بخلاف غيره فيقولون هما سواء. نعم. والناقل عن حكم الأصل على غيره وفيهما خلاف، يعني هل في هذين الأمرين، يعني هل الناقل عن حكم الأصل يقدم على الموافق لحكم الأصل؟ في خلاف الحقيقة، لكن الأكثر يقولون الناقل نقدمه لأن فيه زيادة علم، بينما المبقي على الأصل قد يكون الراوي رواه بناء على الأصل، لكن هذا والله فيه يعني مثل لحوم الحمر الأهلية مثلا، الذي يروي التحريم حديثه ناقل عن الأصل، والذي يروي الإباحة مثلا حديثه مبقي على الأصل، فهم قدموا الناقل عن الأصل، جماهير العلماء قدموا الناقل عن الأصل وجعلوه يعني من جعلوا هذا من الحمر الأهلية محرم، بينما الذي يعني تمسك بظاهر القرآن يمكن أيضا أن يقول لا أقول أن المبقي على الأصل يعني متأخر في الترجيح، بل هما سواء. نعم، يعني المصنف أشار إلى الخلاف، لكن الأكثر يقولون الناقل عن الأصل يقدم على اعتبار أن الاحتمال أن الذي روى ما يوافق الأصل، الذي روى ما يوافق الأصل هو مجرد حكاية لما هو متقرر في الذهن من قبل، فالإنسان دائما يعني يمكن أن ما استقر في ذهنه وما استقر العمل به يمكن أن يرويه ويظن أنه باق عليه لأنه الأصل، بينما الذي روى اختلاف الأصل هذا لا يمكن أن يرويه إلا ومعه علم بأنه يعني غير، بأن الأصل نقل عنه وغير. إلا هو المثبت. إيه نعم، إيه هو المثبت. إيه لكن أحيانا يعني ما ينطبق على كل مثبت أنه ناقل عن الأصل، يعني يمكن المثبت والناقل يمكن المسألة ما فيها أصل معين. نعم. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما، إذ لا تأثير مسقط الحد، يعني إذا كان بعض الأحاديث يدل على سقوط الحد مثلا لكونه اشترط شرطا أو روى شرطا مثل لا قطع إلا في 10 دراهم، والآخر أقل منه يعني لا يشترط هذا مثلا، فأيهما يقدم؟ فهناك يقول من العلماء من قال يقدم المسقط للحد، وقالوا إن لا قطع إلا في 0.25 دينار مقدم على الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن مثلا، وقطع وعلى حديث يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق، يسرق الحبل فيقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، يسرق العصا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فتقطع يده، فقالوا يعني حديث لا قطع إلا في 0.25 دينار فصاعدا هذا مقدم عليه. طبعا هذا من الأسباب، هذه من الأسباب، من أسباب الترجيح أنه يدرأ الحد عمن سرق الشيء اليسير. نعم. إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي، وقيل بلى لموافقتهما الأصل، وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله إذ الفعل لا صيغة له. نعم. يقدم قول الرسول عليه الصلاة والسلام على فعله. هذا طبعا رأي الجمهور أن الأقوال تقدم على الأفعال، ولكن من العلماء من لم يسلم بهذا، يقول الفعل أثبت لأن الفعل يفعله ويرونه الناس. ومنهم من يفرق بين الفعل الذي يفعله على مرأى من الناس ومشهد منهم، وما يفعله في خاصة بيته أو في يعني داخل بيته ما يراه أحد. ولأجل هذا اختلفوا في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. فالنهي صحيح ومشهور، ولكن أيضا ورد في أحاديث صحيحة أنه رأى رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، بن عمر رأى الرسول وهو يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة في داخل كنيف أو داخل بنيان. فلما جاء العلماء بعضهم قال هذا فعل نقدم القول عليه، فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في البنيان ولا في الخلاء. وبعضهم قال لا، هذا وإن كان فعلا نجعله مخصصا، فنقول إلا في البنيان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط إلا في البنيان. فيعني مثل هذا الذين قالوا أن القول مقدم على الفعل مطلقا يقولون ما يهمنا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، وإنما يهمنا ماذا قال لنا. هو قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، حتى إن بعضهم قال نحمله على الخصوصية الذي فعله الرسول في داخل بيته، فالفعل يحتمل الخصوصية لكن القول موجه للأمة ما يحتمل الخصوصية. نعم، المقصود لا صيغة لها. أحسن الله إليك. الفعل ليس له صيغة، يعني الصيغة المذكورة في الفعل هي من الراوي، فحينما يقول الراوي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، جمع بين الصلاتين، هذا الكلام يعني ليس صيغته من الرسول. فلا يعني حتى لو عملنا بعمومه نحن نعمل بعمومه ثقة بنقل الراوي وأنه عربي يعرف العام من الخاص. فالذين عمموا مثل هذه الأحاديث ما عمموها لأنها فعل، عمموها لأنها نقل صحابي نقله بصيغة العموم، نقله بصيغة العموم، والعموم يكون في لفظ الراوي ما هو من كلام الرسول. فالفعل نفسه ما له صيغة، بمعنى أن مباشرة الرسول للجمع لم يتكلم بلفظ حتى يكون له صيغة وننظر فيها هل هي عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة، هو فعل فعلا. فالفعل حينما يحكيه الراوي يكون في الصيغة، لا يعني قد يحكيه بصيغة العموم وقد يحكيه بصيغة الخصوص، وقد يحكيه مطلقا وقد يحكيه مقيدا بناء على ما فهمه هو. أما الفعل نفسه فهو ليس له صيغة حتى نقول يعم أو يخص. ولهذا الذين قالوا إن الفعل يعم لابد من تأويل كلامهم، لو أخذ على ظاهره ما فاسد باتفاق، لا يمكن أن يكون الفعل ذاته، لأن عندنا الصيغة الفعل وعندنا الفعل، صيغة الفعل غير الفعل. الفعل هو نفس الركوع والسجود والقيام والقعود، هو شكل وهيئة، لكن الصيغة التي تصف لنا الفعل هي من كلام الراوي، فهذه هي التي يقال فيها عموم وفيها خصوص، يمكن تكون مطلقة يمكن تكون عامة بناء على كلام الراوي نفسه. نعم. وأما الثالث يعني يقول نحن يعني حينما ننظر هل يعني قبول الخبر وعدم قبوله هو مرده إلى أن الراوي صادق أو ليس بصادق، لكن الكلام هنا الحقيقة هو في الدلالات. أي الكلام هنا في الدلالات، فهو يعني كأنه يقول الدلالات كلها أحكام شرعية، الدال على الحرية حكم شرعي، والدال على الرق أيضا حكم، هو يفيد حكما شرعيا، فكلاهما يدل على حكم شرعي. ولا يعني الذين قالوا بتقديم هذا على ذاك لم يقولوا لأجل أن هذا يدل على الصدق وكذب، وإنما لأجل أن الإسلام يتشوف إلى تحرير الأرقاء، ولهذا يمكن أن يعني يقبل أي خبر يدل على حريته. بل الألفاظ يقولون وإن لم تكن صريحة في الحرية يجعلونها دالة على الحرية، يعني اللفظ نفسه. ولهذا يعني جعل العتق الاعتاق من الذي هجلهن جد، فإذا اعتقه ولو هازلا عتق، لتشوف الإسلام إلى تحرير الأرقاء. فكلام المصنف هنا قد يكون يعني جاء سهوا منه، يظن أن الكلام في الإسناد، هذا يناسبه ما يتعلق بصدق الراوي هذا في الإسناد. نعم، في الشرح. نعم، هو ما عنده مانع من أنه يعني يتراجع. أذان كم بقي؟ تقريبا 10. كم بقي دقائق؟ تقريبا 10 دقائق. طيب اقرأ الثالث ونقف عند الترجيح بالقياس مع أنه قصير يعني. وأما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص، والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه على المخصوص. الأول أولا قال الثالث، يعني الثالث عندنا هو ما يتعلق بالقرينة، ما يتعلق بالقرينة. فنقول يعني الحديث الذي لا نعرف له مخصصا يرجح على الحديث الذي جزمنا بأنه مخصص. خذانها يقدم على الحديث الذي جزمنا بكونه مخصوصا، هذا إذا كان الكلام في الحديث. بل حتى في الآيات أيضا تقدم الآية التي لا نعرف لها مخصصا على الآية التي عرفنا فيها لها مخصص، هذا لو يعني قلنا إن فيه تعارض، على أن لو قلنا إن فيه تعارض. لكن الواقع أنه الحمد لله لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقيا، ولا بين الأحاديث ولا بين الآيات. فالحديث مثلا النص المخصوص دلالته أقوى من دلالة أضعف من دلالة النص الباقي على عمومه، فبعضهم يلحقها بما يتعلق بالدلالة الحقيقة أو بالمتن، لأنها أيضا تتعلق بلفظ الرواية. قال والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، يعني على ما ورد الإنكار عليه من بعضهم، فيدخل في هذا أيضا المتفق على قبوله أو ما تلقته الأمة بالقبول من الأحاديث على ما أنكر من قبل بعض العلماء. نعم، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر، عندنا كثير. نعم، على ما كثر. نعم، وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي. هذا ظاهر في أنه قرينة خارجية، الأولى قرينة يعني متصلة، كونه مخصوصا أو غير مخصوص أو كونه أنكر عليه، هذه قرائن يعني من أدلة أخرى. يقول إذا كان معه ظاهر كتاب أو عموم كتاب أو ظاهر سنة أو معه قياس شرعي أو معه معنى عقلي مقبول مصلحي، يعني يقدم على غيره، يعني ما فيه مصلحة مثلا أو معه معنى عقلي، أي معنى من المعاني التي تفيد رجحانه فإنه يقبل. وغالبا هذه المعاني ترجع إلى يعني قواعد الشرع العامة، كأن يقال هذا فيه تيسير على الأمة، كأن يقال هذا مثلا فيه، هذا بعضهم يرجح به، كأن يقال هذا مثلا يؤدي إلى مفاسد كثيرة وذاك لا يؤدي إليها. فهذه معاني عامة يمكن أن يرجح بها يعني. أما ظواهر الكتاب فنجد مثلا الشافعي رجح خبر التغليس مثلا بصلاة الفجر لما فيه من المبادرة إلى يعني براءة الذمة، فهذا معنى شرعي، يعني المبادرة إلى براءة الذمة، إلى إبراء الذمة معنى شرعي معقول. ثم رجحه أيضا بظاهر يعني مدح المسارعة إلى الخيرات، ولا شك أن فعل الصلاة في يعني في أول وقتها هو من الخير. نعم. فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة، ما فيه حل يعني قطع بهذا، ولا يعني يطرد هذا لهم أنه هذا إذا أتيت بظاهر قرآن مع الحديث أقبله أكثر مما لو تأتي بظاهر حديث مع الحديث، يعني ليس دائما مضطردا. كما قلت لكم في بداية الكلام، هذه المرجحات يضم بعضها إلى بعض، يعني ينظر إلى السند ثم ينظر إلى المتن ثم ينظر إلى المرجحات الخارجية ثم يخرج بنتيجة واحدة، يخرج بنتيجة واحدة. فهذا المذكور هنا هو مجرد تقريب للمجتهد، يقول ترى عندك هذه مؤشرات، مثل ما يقولون الآن مؤشرات الأداء، يعني هذه مؤشرات تؤشر على أنك يعني يمكن أن تستفيد منها في الترجيح، مؤشرات تتعلق بالإسناد، مؤشرات تتعلق بدلالة اللفظ، مؤشرات تتعلق بأدلة خارجية، انظر إليها جميعا ثم أعطنا النتيجة النهائية ما هو الراجح. نعم. والثاني في أخرى إذ السنة مقدمة بطريق البيان وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه، هذا لأن الوارد على سبب مختلف في عمومه لغير صورة السبب، فهذا من نوع الاستدلال بالخلاف أو الترجيح بالخلاف، فالمتفق عليه الآتي ابتداء متفق على أنه يعمل به في عمومه، لكن الوارد على سبب قال بعضهم يقصر على سببه، يقصر على سبب، ومع أن هذا القول مرجوح لكن يقولون لو كان الحديثان أحدهما ورد ابتداء والآخر ورد على سبب فإن الوارد على سبب في غير صورة السبب، لاحظوا في غير صورة السبب يكون أضعف، أما في صورة السبب فهو قطعي، ولهذا يقولون العام الوارد صورة السبب قطعية الدخول ولا تخرج أبدا إلا بدليل قطعي، لأن سيق الحديث أو وردت الآية لبيان حكمها، فلا يمكن أن نخلي الحديث منها، فهي داخلة قطعا صورة السبب. وما نقل عن بعض الأئمة من إخراجه صورة السبب يعني يمكن تأويله، الزركشي ذكر عدة يعني مسائل قالوا أنه يعني فات مثلا الإمام أبي حنيفة أنه أخرج صورة السبب في مواضع وعدها، وفات مالك أنه أخرج صورة السبب، لكن كلها يعني لهم اشتغال أو للعلماء اشتغال بتأويله، فقد يكون مثلا ما بلغه أن هذا الخبر وارد في سبب، قد يكون ما بلغه أن الخبر ورد في سبب، وقد يكون لأسباب أخرى. طيب لعلنا نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، ولم يبق معنا إلا اليسير يعني قليل من صفحة ونصف أو صفحتين، إن شاء الله تكون في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.